الحمد لله رب كل شيء، والصلاة والسلام على خير الخلق نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. من البديهي القول إن الثقة بين الأفراد لا تبنى إلا على الصدق، وإن أي علاقة قائمة لا صدق فيها هي علاقة مهددة بالانهيار في أي لحظة. فالصدق خصلة محمودة، ويقابله الكذب، وهو مرض مؤذ وآفة مدمرة تزعزع الثقة وتدمر العلاقات وتثير الريبة والحذر. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون صادقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا سبيل الصدق الموصل إلى الجنة وفساد الكذب وعاقبته الوخيمة، فيقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ونحن في هذا الزمن الذي اختلت فيه الموازين وتبدلت المعايير، ما أحوجنا أن نقرأ بعين الاعتبار أخبار الأولين، فنستقي منها عبرا ومواعظ ترشدنا إلى سواء السبيل. فالتاريخ يحدثنا عن إخوة يوسف الذين أكل الحسد قلوبهم فأعماها، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم، ووسوس لهم أن يكيدوا لأخيهم يوسف، فرموه في البئر، والطخوا قميصه بدم كذب، وأحضروه إلى أبيهم نبي الله يعقوب، مدعين بلسان الكذب أن قد أكله الذئب. فهل قربهم صنيعهم هذا إلى أبيهم؟ قال تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأما بنو إسرائيل الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وانحرفوا عن شريعة موسى ودينه، فقد واجهوا نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام بقلوب حاسدة متأججة، فكذبوه وهو الصادق، واتهموا أمه وهي البتول، وحركتهم نفوسهم المريضة وقلوبهم السوداء المكذبة ليقتلوه، ولكن الله أنقذه من غدرهم ومكرهم. وبنفس المكابرة والمعاندة والتكذيب واجهوا دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الشريف الصادق الأمين الذي لم تعرف له رذيلة قبل النبوة وبعدها، والذي لم يسمع قومه منه كذبة واحدة قط، ولم يشهدوا عليه خيانة، فوصفوه بالصادق الأمين، ومع ذلك رفضوا دعوته، ووصفوه تارة بالساحر وتارة بالمجنون. واليهود كانوا يعلمون أنه نبي من عند الله، ولكن الكفر أعمى قلوبهم فأنكروا وهم كاذبون. ويفضحهم رب العزة ويبين كذبهم بقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أنهم كانوا يعرفون أنه نبي مرسل من عند الله، ولكن قلوبهم أشربت. الحمد لله رب كل شيء، والصلاة والسلام على خير الخلق نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. من البديهي القول إن الثقة بين الأفراد لا تبنى إلا على الصدق، وإن أي علاقة قائمة لا صدق فيها هي علاقة مهددة بالانهيار في أي لحظة. فالصدق خصلة محمودة، ويقابله الكذب، وهو مرض مؤذ وآفة مدمرة تزعزع الثقة وتدمر العلاقات وتثير الريبة والحذر.